بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله هذا الجمع الطيب المبارك. الله العظيم أسأل أن يبارك في سعيكم، وأهلا ومرحبا بكم إخواني في آخر دروس هذه الدورة المباركة، والتي استمرت وقتا كبيرا مديدا. استفدنا فيها بكلام شيخنا وبأبياته المباركات والتي نظمها للتسهيل والتيسير على طلاب العلم، فإن من حفظ المتون حاز الفنون. فرحم الله شيخنا وجميع مشايخنا الذين تركوا لنا زخرا كبيرا من علمهم، فما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الصراط لمن استهدأ أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلما تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استكمالا لهذه الدورة المباركة، لقانا اليوم مع الباب 33 من هذا المتن المبارك، وهو باب المحذوف والثابت من حروف المد. يقول الإمام رحمه الله: واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد أتيا، يمحو بشورى يدعو لسرى والقمر، سندعو والتحريم صالح استقر، يؤتي النسخ شون الجوار صالهاد، حج وروم أربع الوادي ينادى، ننجي الذي في يونس تغني النذر، يردني يا عبادي أول الزمر، والألف احذف إن تصل أو تقفي، من أيها الرحمن نور الزخرف، وأثبت وقفت لا إن تصلي، أنا ولكن بكهف تنجلي، كذا الظنون والرسول نسفع، ولا يكون والسبيل مع، وأثبت الياء التي في الجمع وقفا لدى مواضع أي سبع، آتي مقيمي حاضري محلي، ومهلكي ومعجزي في الكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم اختنا افتهال عليكم، سعدكم الله. هذه الأبيات المباركات قالها الإمام في باب المحذوف والثابت من حروف المد. طبعا هذه الأبواب هي أبواب تكميلية عشان أنت بس تفهم ويتضح لك بعض الأمور الهامة بالنسبة لقراءة أو لرواية حفص ابن سليمان عن الإمام عاصم رحمه الله تعالى. طبعا الإمام في البداية تكلم على حرف الواو، قال: واعرف لمحذوف من الواو ويا. هنمسك الأول حرف الواو. بداية عايز أقول لك إن دايما الوقف تابع للرسم، الوقف دائما تابع للرسم، يعني ما ينفعش إنك تقف على حرف وتثبته وهو في الحرف إيه؟ وهو في الأصل إيه؟ مش موجود في الرسم إلا في حالة، تمام؟ ولكن الجل أو الكامل أو الأغلب، أغلب الحالات على إيه؟ على إن كل حاجة موجودة في المصحف لازم تثبتها كما هي، وإذا أردت أن تقف على شيء أو على تقف على حرف لابد وأن يكون بالفعل موجود بالمصحف، وأنك إذا وقفت عليه تقف عليه بحال التسكين، أنك تسكنه. وقف دائما تابع للرسم، الوقف دائما تابع للرسم، هو مقيد به. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: واعرف لمحذوف من الواو ويا إن كان قبل ساكن قد أتي. بيقول إيه؟ اللي يجي في الرسم من حروف المد المتطرفة، حروف المد، حروف المد احنا عارفينها اللي هي حروف كلمة واي، الحروف حروف كلمة ايه؟ واي. نعم، الحروف اللي هي تمد مدا جوفيا، بتخرج من الجوف ومخرجها مقدر، ما هوش مخرج محقق. نعم، ولها شرط آخر. نعم، شرطها ايه؟ تجي في الرسم متطرفة قبل ساكن محذوف، قبل ساكن محذوف يتم الوقوف عليها بالحذف. عشان كده الإمام بيقول ايه: واعرف لمحذوف من الواو ويا ان كان قبل ساكن قد اتي. هتقول لي بقى وانا حنقي وانا اعرف منين الساكن المحذوف من الساكن اللي غيره او كده، وانا عرفتك بس ان هو حروف المد اللي بتيجي قبل اللي انت بتقف عليها وبيكون قبلها ساكن محذوف، انا عرف بس عرفتك العلة، انما انا هعد معاك الحروف العلة التي نقف عليها بالحذف، هي اصلا مش ثابتة في المصحف، ليست ثابتة في المصحف، مش ثابتة في الرسم، ولكنها في كلمات اخرى قد تكون ثابتة، وفي مواضع اخرى قد تكون ثابتة. اجيب لك مثال، ربنا عز وجل بيقول ايه؟ بيقول: ويمحو الله الباطل، في سورة الشورى. عشان كده الامام قال ايه؟ قال خد مثال بقى، خد امثلة على حرف الواو، عندك خمس مواضع فيهم حرف الواو حذفت عند الوقف، مش هقولها ويمحو الله مثلا، بقولها ويمحو الله الباطل في الوصل، طيب في الوقف اقول ايه؟ ويمح، لن أثبتها، حذفت في خمس مواضع. تمام، المواضع دي أنا ليه بعرفها؟ أنا بعرفها عشان أعرفك أنت أيها القارئ أيها المتعلم كيف تقف على مثل هذه الإيه؟ المواضع. لما تيجي تقف عليها ما تقولش ويمحو وما فيش واو عندك، هي مضمومة، حق مضمومة فقط، الواو حذفت في خمس مواضع، عد معايا. الإمام بيقول إيه؟ يمحو في الموجودة في سورة الشورى، ويمحو الله الباطل، يدعو لإسرى، يدعو يعني الموضع اللي فيها موجود فيها، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير في سورة الإسراء، يدعو لإسرى، بتاع الإسراء طبعا حذفت الهمس. نعم، والقمر، الموضع بتاع القمر ربنا بيقول برضو ايه؟ يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، يدعو الداع، العين فيها عين مضمومة وليست فيها واو، يدعو لموجودة في الإسراء، يدعو لموجودة في القمر، هي عين مضمومة وليست عين بعدها واو. نعم، قلنا سر الحذف أو لماذا حذفت هذه الواو من الكلمة، علشان إيه؟ علشان كان قبلها ساكن محذوف. تمام؟ قبلها ساكن محذوف يقف عليه بالحذف. نعم، يعني أقولها إزاي؟ أقولها ويدع، لو أنا وقفت وقف مثلا اختباريا أو اضطراريا، لأن وقف اختياري مش أقف في هذا المكان، ليه؟ لابد أن أتم أو أصل الفعل بفاعله ومفعوله عشان تبقى جملة كاملة مفهومة للسامع ماذا أقول. يبقى وقفك الاختياري في المواضع اللي زي دي مستحيل، وقفك اللي هنا كله وقوف اضطرارية ووقوف اختبارية، أنت مضطر أنك تقف في هذه المواضع أو وقوف اختيارية في هذه المواضع، اختبارية أعتذر. ويدعو الإنسان، قال لك إيه؟ يدعو الإسراء والقمر، يدعو اللي موجودة في كلمة في سورة الإسراء، ويدعو اللي موجودة في سورة القمر. نعم، سندعو الزبانية. نعم، هي موجودة، هي سندعو الزبانية، لو أنا وقفت عليها ولا إيه؟ سندع، يبقى إيه؟ عندنا الشورى، ويمحو الله الباطل، الإسراء، ويدعو الإنسان، القمر، يدعو الداعي إلى شيء نكر، الزباء في سورة العلق، سندعو الزبانية. نعم. والتحريم، التحريم موضع التحريم، وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، أقولها إيه؟ وصالح، صالح المؤمنين مفروض بها بالواو، وصالح المؤمنين. نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير، لأن القول على الإجماع إن دي أصلا جمع صالح هكذا. نعم. وفي بعض الناس يقول لك إنها مفردة، صالح المؤمنين دي كلمة صالح، يقول لك صالح هذا الرجل في إيمانه، أو صالح هذا الرجل في قرآنه، تمام. إنما أنت مثلا حابب توضح أو تبين هل يا ترى هي على الجمع ولا الإفراد، تبين السبيل بتاع الجمع، سبيل جمع الأهل العلم قال فيه أنها على الجمع، فالقول فيها أنها أنها على الإيه؟ على الجمع. يقول وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، أنت في حالة الوصل بتثبت، تمام. طيب في حالة الإفراد، لو أنا هقرأ بالإفراد يبقى المفروض إنها مش معنا، بس إحنا بنقول دلوقتي إن الجمع على إنه كله معنا، لأن الإمام هنا أثبتها، قال إيه؟ يمحو بشورى، الموضوع بتاع الشورى، ربنا عز وجل بيقول ويمحو الله الباطل في سورة الشورى، خد بالك إذا وقفت عليها تقول ويمح، بتقولش ويمحو، لأنك لو قلتها ويمحو أثبتت واو، ولو أثبتت واوا كان ذلك خطأ. في صوت يا أخوانا، في صوت لسمعني، اكتب واحد، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. فنقول الإمام قال يمحو بشورى، يدعو، يدعو الموجودة في سورة الإسراء وفي سورة القمر. سندع، سندع الزبانية، لو وقفت عليها قلت هتقول إيه؟ سندع، سندع، ها، بعين مبعبعة طبعا، ووقفك هنا وقفا إيه؟ وقفا اختباريا أو اضطراريا، ليس وقفا اختياريا على كل، على أي حال من الأحوال، لأن وقفك الاختياري هنا بيدل على أنك ما درستش وقف الابتداء، لأن احنا قلنا في دورة الوقف الابتداء، أنصح جميع إخواننا وأخواتنا أن هم يحملوا هذه الدورة المباركة، ودروس هذه الدورة مفيدة جدا بالنسبة للمبتدئ أو حتى المحترف في هذا المجال. وصالح المؤمنين، إذا وقفت على كلمة وصالح تقف عليها بما؟ تقف عليها بالتسكين على الحاء، لأن الواو فيها ستحذف، لأنها أصلا هي واو محذوفة، وهي عبارة عن ضمة فقط تعتلي حرف الحاء.